دليل اشتباه في الدليل. اي نعم يعني قال والله ما ادري هذا حلال وهذا حرام لانه ما اطلع على دليل. الدليل طيب الاستدلال مثاله انت سقطت قطره الخمر على كاس ماء استدل على ذلك. اصبر اصبر انا عيني له. انت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له ويستصبح بها الناس فقال قال له حرام. طيب ما ندري هو حرام يعود على البيع ولا يعود على المنفعة؟ بارك الله فيك. طيب من لا كيف اشتبه أنه يعود على المنفعة أو يعود على البيع؟ قوله لا، هل هذا يرجع لقوله بأن النافع هل أنه من أصل الحديث جاء في النهي عن بيع مثل هذه الأمور؟ نعم. هل أن الصحابة لما تقلوا ولم ينتفعون بها هل هذا لا يرجع على الانتفاع؟ فاختلف العلماء هل يرجع لا هذه عن النهي عن البيع عن بيع مثل هذه الأمور أما هو يرجع الانتفاع. يعني من قال إنه عن البيع قال لأن أصل موضوع الحديث هو في البيع فقال هو حرام يعني ولو مع وجود هذه المنافع. والذين قالوا إنه هو حرام قالوا هذا يعود على أقل مذكور وهو ذكر هذه المنافع. طيب عندنا أصل إذا تعارض إذا اشتبه الدليل نرجع إلى أي شيء عباد الله؟ نرجع إلى الأصل. إلى الأصل. ما الأصل في الانتفاع بالأعيان؟ الإباحة. أفهمتم يا جماعة؟ ولهذا نقول الراجح أن الانتفاع بشحوم الميتة في هذه الأمور أنه إيش؟ جائز لكن بيع حرام. طيب ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة تقريبا للأذهان. الأخ أي نعم ها ايش يقول؟ لا تعلم ان شاء الله تعلم الان. نعم اياب او اهاب. اهاب قوله صلى الله عليه وسلم الراعي يرعى حول الحمى قوله هو من وقع في الشبهات عشان ناخذ الامر المعنوي من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. طيب راعي ايش؟ الراعي الذي يرعى الابل او البقر او الماشيه. نعم. وهناك حمى مثلا لملك او غيره فاذا ترك ماشيته ترعى ربما تقع في هذا الحمى. اي نعم احسنت. يعني مثلا ارض محميه لا يرعها احد تكون مخصبه مخضره فيرعى حولها الراعي فلا يستطيع ان يحمي الابل عنها او البقر التي يرعاها لأنها تشاهد الأرض الخضرة فتنفلت إليها. واضح؟ طيب ما معنى قوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ هل معناه إن اقتحام الشبهة حرام أو أن الوقوع في المشتبهات يجره إلى أن يقع في الحرام المحض؟ الثاني ما تقولون؟ نعم هذا هو الأقرب. هذا هو الأقرب أن الإنسان يقع في الشبهات فإنه تجره إلى أن يقتحم المحرمات الصريحة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى فهل هذا إقرار؟ هذا؟ إيه نعم ليس إقرار شرعي. نعم إقرار بالحال ليس إقرار شرعي. نعم يعني إخبار عن الواقع. أما كونه جائز أو غير جائز فهذا ينظر فيه حسب الأدلة. طيب هل لك أن تأتينا بمثال ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل مثال التمثيل بالواقع وهو حرام؟ لا

يعني بعض الناس يقول انه ورد عن بعض السلف انهم يحبون ان يسقط ان يفعلوا ما يسقط جاههم عند الناس. نقول هذا ان كان رياء فهو على خطر، وان كان محبه الا يشار اليه بالاصابع لئلا يغتر بنفسه ويعجب بنفسه فهذا طيب، لكن الذي نرى ان يتبع الانسان ما في المصلحه. نعم بين العادات قد عمت بها دلوه في الاسلام، وكان هذه العادات كانت تشبه من جنس الكفار. هذا ذكرناها يا جماعه، ما ذكرناها ان الشيء اذا انتشر الان وصار ليس من خصائص الكفار ذا التشبه، ولو كان الاصل الا فيما يتعلق بالعقيده مثل مساله الدبله، هذه نمنعها لانها تخل بالعقيده. يدعي الزوج الذي لبس الدبلة المكتوب عليها اسم زوجته وبالعكس يدعي أن هذا سبب إيش للاقتران، يعني لبقاء الصلة بينهم، وقد علمنا ذلك من الحجاج يكون عليهم لباس خواتم من الذهب، إذا قلنا اخلعها بعضهم يقول تغضب الست يعني الزوجة، وبعضهم يقول أخشى أن يكون هذا سبب للفراق، لأن هذا هو الصلة بينه وبينه، وهذا كله غلط. نعم. وعلى كل حال الإنسان في مثل المسائل إذا أراد التورع لكن لا يحرم على غيره هو حر، ما في شيء ما في إشكال. رأى أنها تغرق بالماء في بلد الإسلام، إي نعم، خلاص هذه ما تحل، هل تموت بالغرق ما تحل، ما تحل. ما على كل حال أنا سمعت الآن إن في بلاد كثير من بلاد الكفار أنهم الآن يخرجون الدم عند الذبح، لكن ما على طريقتنا، على طريق مواسير يدخلونه في الأوداج ثم يشفطونه شفط، ما على طريقتنا، وسوف يرجعون والله أعلم إلى الطريقة الإسلامية. نعم. شيخ بالنسبة للتشبه بالكفار، إذا كان بعض الناس ينشر فجرات ينشر فجرات، إيه؟ يعني يقول الثوب ما له داعي، ثوب ما له داعي يعني ينشر عورات عاد الإنسان، لا يعني يقول يلبس بنطلون وهذا ما في شيء، لا لا هذا مو صحيح. الآن البنطلون بالنسبة للباس السعودي شهرة، إلا إنسان مختص مثلا يعمل مكاين أو شبه ولا شهرة ما في إشكال، لكن في أظن في بعض البلاد الأخرى عادي. هو الأصل، ها؟ هو الأصل عندنا، هو الأصل. إذن لباس القميص عندكم شهرة، لكن هذا وهذا ها؟ يمكن هذا وهذا، يعني حتى لو لبس القميص لا يعتبر شهرة لكثرة من يلبس. طيب ينظر إليه عندنا أنه من أهل الدين، إيش؟ لبس القميص عندنا ينظر إليه أنه من أهل الدين، فواش يعني ليس أفندية. نعم. شيخ لو تمد الأسئلة اليوم خمس دقائق فقط. الآن مفهوم الدبلة الآن تغير يا شيخ، مسألة العقيدة الدبلة، مسألة الدبلة إيه؟ الآن يقول الآن الشيخ عندنا في بلادنا لا يتميز الرجل إن كان متزوجا أو غير متزوج إلا بهذا، وكذلك المرأة، فإذا خلعت الدبلة يعني يسعى إلى خطبتها وهذا فتقول ما استطيع أن أخلعها من أجلها، يعني لو خلعتها يأتي، وهذا وقع الشيخ، يأتي يخطبونها من زوجها. سبحان الله، أعوذ بالله، فيكون ما عندنا حل إلا أنها تبقى، لكن الاعتقاد الأول زال. لا طيب ما ورا ما تخلف غير الأصبع الذي يتخذه الكفار فيه؟ أبدا، هي على حتى لو تغيرت الإصبع المؤمن هذه إشارة إلى، يعني لبس الخاتم إشارة إلى أنها غير متزوجة، إلى متزوجة إذا كانت في اليسار، وما أدري إذا نقلت في اليمين تكون يعني مخطوبة وكذا، المؤمن شيء معروف. والله هي على كل حال أنا